بالنسبة إلى إتيان زوجة قبل 9 سنين من الآثار المترتبة عليها، من جملة الآثار الحرمة الأبدية على المشهور، لكن ذهب جملة من الأعلام إلى عدم ذلك فأنه لم يثبت، ولذا ذهب لا بأس بعدد كبير من المتأخرين إلى حرمة البقي أبدا لا الخروج عن الزوجية. ولكن السيد اليدي رحمه الله مع ذلك ذهب إلى بغائها إلى الزوجية وعدم الحرمة عليه أبدا، وقلنا إنصافا أن هذا الذي أفاده قدس الله سره هو الصحيح. الصحيح عدم ثبوت الحرمة الأبدية وعدم خروجها عن الزوجية. ثم قلنا يقع الكلام في بعض الخصوصيات في هذه المسألة، تعرض لجملة من الخصوصيات في ليلة هذه المسألة وتعرض لجملة منها يعني بالنسبة للحرمة الأبدية في المسائل الآتية. قال قدس الله سره: خصوصا إذا كان جاهلا بالموضوع أو الحكم، يعني إذا كان جاهلا بأن هذه الزوجة عمرها أقل من 9 سنين، أو جاهلا بهذا الحكم أنه يوجب الحرمة الأبدية. هذا الذي أفاده قدس الله سره نوع من التصرف في الناس، لا إشكال أن الناس مطلق، فهل يوجد مخصص لصورة الجهل أم لا؟ أفاد السيد قدس الله سره أن الدليل إن كان هو الإجماع أو الشهرة فهو دليل لبي يختصر على القدر المتيقن وهو فيما إذا كان عالما. لا بعد هنا بعد سيد الخصيصاني ما عندي شيء، كله على سيد الخوي واضح، في لا ضرر يفرق بينه ولا يفرق بينه. لا قدس سره. وإن كان الدليل هذا المرسل مرسلة يعقوب بن يزيد فلا إشكال في انصرافها إلى صورة العلم العام، وقد أفاد في وجه ذلك ما يلخص من كلامه وجهين: وجه الانصراف، الوجه الأول أن يقال إن هذه الحرمة العبدية نوع من العقوبة للرجل اعتبار أقدم على عمل محرم وأدى إلى إفضاء المرأة، فجعل من عقوبته حرمتها عليها أبدا. فإذا استظهرنا من لسان الدليل أنه عقوبة، العقوبات تختص بالعالم لا تشمل الجاهل، طبيعة الإنسان الجاهل لا تشمله العقوبات، باعتبار أن العالم هو الذي يصب عليه عنوان العصيان والمخالف، عصيان تمرد على المولى، وأما الجاهل لا يصب عليه عنوان التمرد والعصيان. هذا من جهتنا. من جهة أخرى أن الأفعال ظاهرة في الاختيار، مثلا إذا قال جاء في نص قام زيدون مثلا، ظاهر في أن قيامه كان اختياريا له، ولا إشكال أن الإنسان إذا كان جاهلا لا يصدق صدور الفعل إليه اختيار، بل يقال صدر منه لا عن عمد لا عن تعمد لا عن اطلاع، أيما امرئ ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، إذا كان بجهل فلا يصدق عليه أنه عامد لذلك الفعل، مختار بس أنه إلى ذلك الفعل بعنوانه، لا مختار في ذات الفعل بعنوان أنه هذا عمل محرم وليس مخالفة للشارع، لا. هذا ملخص ما يمكن أن يستفاد من كلامه قدس الله نفسه الزكي. وفي الواقع إنما أفاده قدس الله نفسه، أما أولا من أن الدليل إذا كان هو الإجماع لا فرق، هذا الكلام صحيح أن الإجماع دليل لبي، لكن إذا فرضنا أن الأصحاب في المسألة قاصدين لهذه النكتة فحينئذ لا بأس بالتمسك بالإجماع. مثلا في باب الحرمة الأبدية فرقوا في نكاح المرأة في عدتها بين أن يكون النكاح عن علم، زواج عن علم، العقد عن علم، أو عن جهل. إذا كان عن علم يجب الحرمة الأبدية، إذا كان عن جهل لا يجب الحرمة الأبدية على رأي شاذ، ويوجب مع الدخول في صورة الجهل على رأي المشهور. وكيف ما كان، لكن الأصحاب هنا لم يفرقوا ما بين العلم والجهل، فعدم التفرقة بين العلم والجهل وخصوصا واستنادهم إلى الناس لا نستطيع أن نقول الدليل لبي. الدليل اللبي إنما يلاحظ بالنسبة إلى ما كان منفردا به، يعني فقط هذا الدليل الإجماع موجود. وأما الإجماع مستند للنص وتمكننا من إثبات إطلاق للنص، فكما أن النص مطلق الإجماع مطلق لا فرق فيه. الإجماع ليس في قبال النص، ليس دليلا مستقلا. الشيخ الكليني ثم الشيخ الصدوق ثم الشيخ الطوسي ثم جملة من المتأخرين أفتوا بهذه المسألة وجود هذا النص في البين. خب هذا النص إذا تمكننا من إثبات إطلاقه، خب لا فرق بين العلم والجهل. إجماع هم كذلك، إجماع هنا ليس دليلا مستقلا في قبال الناس، منفعل عن الناس. إذا الناس ثبت له إطلاق إجماع مطلق، إذا لم يثبت له إطلاق إجماع ليس مطلقا، ليس دليلا منحازا ومستقلا. وأما الناس لا إشكال أن الناس ليس مقيدا بالعلم والجهل، هذا لا إشكال. بله اصلا لا نحتاج اليه. يعني اجماع بعباره اخرى يقول ليس له اطلاق، لا له اطلاق، لانه افسو على طبق الروايه. خب الروايه اذا كان لها اطلاق بحسب المتبادل الفقهي، خب كلماتهم لها اطلاق، شو الفرق بين ذلك؟ لا علينا ان نثبت هم يوجد احسن. فلذا الاعتماد كل الاعتماد على الناس، لا الاجماع منفعل ليس دليلا مستقلا غرض مضاف الى ان الاجماع غير محقق في المساله مع عدم بحث فرضي صرف. لاف من شؤون اللغة هذا الإجماع، إجماع لبي، ما دام لبي يعني مو لغة. هذا إذا كان هناك دليل مستغل لهم غير الناس. وأما لا، فتاواهم أين الناس؟ فتاواهم ممكن يفتون على الناس كم فتوى موجودة يفتون بشيء ولا يفتون. فتاواهم أين الناس؟ فقط فيه زيادة على كلمة شنو، كلمة أفضاها، هذا الذي في على ما يقال في الإجماع دخل. ولا أين الناس؟ الرجل تزوج، عقد خطب على امرأة فدخل بها، كلمة دخل بها إذا يشمل علم والجهل في الناس ويشمل في فتاوى الإجماع، لا فرق فيه، ليس في الدليل منحاز عن ذلك. وأما بالنسبة إلى الناس، ادعى السير قدس الله سره الانصراف، ذكرنا مرارا وكرارا أن الدعوة الانصراف في جملة، في كلمة، في رواية، في آية، بما أن هذا الانصراف منشأه فهم أغلائي، ونحن هم من أبناء الأغلاء ومن أبناء المحاضرة، ونحن من الأغلاء نفهم هذه النقطة. إذا كان هناك نقطة للانصراف نحن نطلع عليها، لا أنه شيء سري يطلع عليه شخص لا يطلع عليه شخص آخر. ما عندنا في بناء الأغلاء وفي المرتكزات الأغلائية شيء سري، اصطلاح بعض من علم الإيقوف، ما عندنا في العلم خاص. إذا يوجد انصراف في الناس نحن نفهم، مو في خصوصية خاصة أخبر بها شخص أنه قال فلان ينصرف وقال فلان لا ينصرف، لا، ليس الأمر كذلك، ليس من الأحداث التاريخية التي نحتاج في المراجعة إلى أقوال المؤرخين ثم المقارنة بينها. خب لا، لابد أن يكون له مناشئ الانصراف، له مناشئ. منشأ الانصراف إلى صورة العلم حسب ما شرحنا قلنا أن المنشأ أحد أمرين، إما يرجع إلى ظهور اللفظ في الاختياري، ولا إشكال أن اللفظ ظاهر في الاختيار في الصدور الاختياري، لكن الصدور الاختياري لا ينافي مع الجهل الموجود في الناس دخل بها. نعم إذا فرضنا أجبر على الدخول لعله لا يصدق على أنه دخل، لكن إذا هو في إصلاح دخل بها لكن جاهل بأن عمرها 9 سنة أو أقل من 9 سنة، إذا صار أن عمرها مثلا 18 سنة مثلا، هذا لا تأثير له في صدق الدخول وفي صدق العنوان. وما أظن هذا هو الوجه في الانصراف، ليس هذا وجها دقيقا في الانصراف. الوجه الدقيق في الانصراف هو ما ذكرناه أولا، وهو أنه إذا كانت الحرمة الأبدية عقوبة، العقوبة تتقيد بالعلم. هذا المطلب صحيح، هذا مطلب عقلائي، ارتكازات العقلائية قطعا تساعد على هذا. أنه إذا دل أي دليل على العقوبة، مثلا من ارتكب هذا العمل عليه كذا، لسان الدليل إذا كان لسان العقوبة انصافا المطلب تام، الفهم العرفي العقلائي شاهد على أن العقوبة تترتب على عنوان العصيان، والعصيان ليس فقط مخالفة التكليف، مخالفة التكليف مع وجود صفة في الفاعل، ولذا بمقتضى هذا الشيء لابد أن يكون عالما، لابد أن يكون عامدا، لابد أن يكون برضا، لا يكون إكراه في البين. إذا خالف القانون، إذا خالف التكليف بإكراه، اضطرار، جهل، نسيان، سهو، خطأ و ما شابه ذلك، لا يقال متمرد سلام عليكم، لا يقال عاص، عنوان العصيان لا يصدق عليه، نعم عنوان المخالفة تصدق عليه. والعقوبات بحسب مرتكز العقلاء تترتب على عنوان العصيان لا على عنوان عدم اتيان المأمور به، عنوان العصيان يترتب. ولذا يلاحظ في صدق العصيان جانب صدوري، مو فقط جانب وقوعي، وقوع العمل خارجه، لا، ايجاد الفعل من الفاعل، تعمد الفاعل لذلك، اقدام الفاعل على ذلك، هذه امور تلاحظ في جانب العصيان والتمرد. هذا امر عقلائي، هذا صحيح، لكن الشأن كل الشأن ان لسان هذا الدليل انه عقوبتهم، يعني الحرمة الأبدية بناء على ما استفاد من الرواية، الحرمة الأبدية هنا بمعنى أنه عقوبة، أما الحرمة الأبدية باعتبار وجود عيب في المرء مثلا، من باب المثال وجود حالة في المرء، يعني بعبارة أخرى يلاحظ في هذه الرواية صدور الفعل بما هو إيجاد أم وقوع الفعل بما هو وقوع، أيهما يلاحظ؟ نحن الآن لو كنا النص الموجود من خطب امرأة فدخل بها قبل أن تبلغ 29 فرق بينهما، من المحتمل قويا أن يكون هذا الأثر من جهة الدخول، يعني هذا الدخول السأل فقهام أضافوا إليه وأفضاها، مو مجرد الدخول، يعني من جهة حصول حالة الإفضاء الحرمة الأبدية تترتب، ويحتمل من جهة اقدامه على ذلك، كل ذلك محتمل. اذا فرضنا من جهة اقدامه على ذلك، عصيانه، تمرده، تأمل، حينئذ الحكم يتقيد بحسب الارتكاز العقلائي بالعلم. و اما اذا فرضنا لا، ليس الامر كذلك، بما ان كلمة دخل موجود، هذا من خصائص الدخول، من جهة دخول بالمرء و من جهة حصول هذه الحالة عند المرء، و وجود حكم بالحرمة الأبدية ليس معنى العقوبة. خب نظيره موجود في نفس كتاب الكافية، أورده في نفس الباب، من تزوج امرأة في عدتها وهو لا يعلم بها لكن دخل بها ثم عده، قالوا يفرق بينهما وتحرم عليها أبدا، بلا دخول لا تحرم عليها أبدا، مع الدخول تحرم عليها أبدا ولو كان جاهلا. فيستفاد من نظيره، طبعا لسنا أصحاب القياس، نحن لا أريد أن أقيس هذه الرواية على تلك الرواية، أقول الحرمة الأبدية بذاتها لا تقتضي أن تكون عقوبة، من المحتمل أن تكون الأبدية بلحاظ حصول هذه الحالة، فإذا كان بلحاظ حصول هذه الحالة لا فرق بين العلم والجهل. فالنقطة الأساسية من أراد أن يفرق بين العلم والجهل تلك النقطة، إذا كان هذا الأثر عقوبة يفرق بين العلم والجهل، إذا كان هذا الأثر بلحاظ أثر الفعل لا يفرق بين العلم والجهل. كما أن الماتر رحمه الله في باب الدية لم يفرق بين العلم والجهل، تثبت الدية مطلقا عالما أو جاهلا. لماذا؟ لأن الدية ليست بعنوان العقوبة. في باب الدية عندنا دليل أن الدية ليست بعنوان العقوبة، بعنوان حصول الفعل. الكلام في أن الحرمة الأبدية أيضا بعنوان حصول الفعل ام به عنوان العبوده. والانصاف لو كنا نحن و هذا الناس و مشابهات عامل النصوص اثبات ان الحرم الابدی نوع عقوبت صعب، لعله من آثار الدخول. ليس هناك ارتكاز عقلائي واضح، لا اقل ليس ارتكازا عقلائيا واضحا انه عقوبته. خب اذا فرق بينهما انت تطلق من تفرق به عنه. لا اذا ظاهر الناس الحرمة الابدية مو حرمة البعض، عشان الطلاق والبينونة ظاهر الناس هكذا. خب شائبة العقوبة مجرد الشائب لا ينفع، لابد ان يكون بدرجة واضحة حتى الفقيه يفتي. الان لو كنا خطب امرأة فدخل بها، خطب امرأة فدخل بها اعم من ان يكون عالما او جاهلا، ليس في خصوصية. كلمة دخل بها لا يستفاد منه خصوصية العلم الجهل، اعم بلي اسما تفرق، يعني ليست زوجته، تخرج عن الزوجية. ظاهر الناس الخروج عن هو حتى حرمة الجماع، حتى حرمة الجماع ليس مستفاد أن حرمة لعل حرمة الجماع بلحاظ الدخول وحصول هذه الحالة. المشكلة أن هذا الحكم ليس فيه ظهور عقلائي، احتمال أن تكون عقوبة وارد، احتمال كاحتمال وارد لا نصل أن ننفيه، لكن ظاهر يكون في ذلك بحيث يعتمد عليه، بحيث نرفع اليد عن الظهور اللفظي البدوي بالنسبة، لأن دعوة الانصراف خلاف الظهور العام بالنسبة للغة. من خطف امرأة دخل بها، خب دخل بها أعم من أن يكون عالما أو جاهلا، لا إشكال فيه، خب يسبق عليه هذا لا إشكال فيه. نعم إذا كان الدخول بإكراه أو إجبار أو اضطرار لعل الدليل لا يشمله على كلام في ذات أيضا، لكن إذا كان جاهلا الدليل يشمله. فلذا نحن نحتاج لما ندعي الانصراف لابد دائما، هذا انما شوي اطلت الكلام حتى تكون عندكم قاعده، في اي مورد اي فقيه يدعي الانصراف لابد من تحليل نقطه الانصراف، لماذا ينصرف الناس. التحليل فيما نحن فيه تبين انه لنقطتين، ظهور كلمه دخل يعني في صوره العلم، في صوره الجهل لا يصدق انصافا، هذا الظهور بعيد. ظهور التركيب هي هذا الفعل، هذا العمل فرق بينهما، ظهور هذا الجزاء في أنه عقوبة. إذا كان هذا الظهور ثابتا إنصافا الحق صحيح، يفرق ما بين العلم والجهل، لأن العقوبات في صورة الجهل لا تفرق. إنصافا لا دليل عليه. كلما فكرت في هذا الناس أن الناس يكون ظاهرا في العقوبة ليس عليه دليل ظاهر، لعل هذا من آثار الدخول، يعني لوحب الفعل وقوعان لا صدوران، بالمعنى الاسم المصدر لا بالمعنى المصدري، لا بمعنى انتسابه إلى الفاعل، بمعنى تحقق نفسه. أي إنسان قام بهذا العمل يعني أفضى زوجته قبل 9 سنين على القدر المتيقن من النصوص، هذا تحرم عليه أبدا، على ما يقال تحرم عليه أبدا، يعني النكتة في ذلك صدور هذا العمل خارج، تحقق هذا العمل خارجا، إذا تحقق هذا العمل خارجا تحرم عليه أبدا. وهذا كلام من المحتمل قويا كما هو الظاهر في النص أن لا يكون بعنوان العقوبة، بل يكون بعنوان حصول الفعل خارجا. احتمال، احتمال أنه ليس من جهة الجهل، لعله من جهة التعدي على كرامته، الشارع فرق بينهما، حكم بحرمته عليه مطلق. احتمال، مجرد الاحتمال لا ينفع، ما دام عندنا دليل لا ينفع. إذن ما أفاده الماتن خصوصا، طبعا نحن أصل المطلب لم نؤمن بها، هذا فرع عن المطلب، لكن أطلت الكلام لنقطة فنية وكيفية الاستدلال بما سيطرح في البيت. بلي. ثم قال أو كان صغيرا أو مجنونا. أما لو كان صغيرا، أفاد السيد الأستاذ قدس الله نفسه زكيا أنه إذا كان الدليل هو الإجماع فالإنصراف، يعني فالدليل لبي قدر متيقن، وإن كان هو الناس ففي الناس كلمة الرجل موجود. ما أفاده قدس الله نفسه بالنسبة للناس تامون إنصافا هكذا، الموجود في الناس في الرجل خطب جارية فدخل بها قبل أن تبلغ، إنصافا كلمة الرجل ظاهرة بالنسبة إلى مسألة من كان بالغا، وأما إذا كان صبيا دون سن البلوغ ظاهرا الناس منصرف عنه. ولذا سيأتي إن شاء الله تعالى لو نفس الرجل أفضاها قبل 9 سنين بإصبعه مثلا، هذا الحكم لا يترتب عليه، الحرمة الأبدية لا تترتب. لأن الظاهر من النص نحن لابد أن نتمسك بظواهر النص، فأن يقوم الدليل قطعي على إلغاء الخصوصيات، لأن الموجود في النص دخل بها، دخل بها غير إزالة، غير إيجاد الإفضاء بالإصبع. نعم يمكن أن يقال أن المراد حصول الإفضاء قبل 9 سنوات بالإصبع أو بالدخول. جواب نعم يمكن أن يقال، معقول يمكن، لكن النص الموجود الآن عندنا عنوان دخله، لابد أن يكون فتوى في القرينة الخارجية، في الشهرة عملية، في شيء موجود حتى نرفع اليد عن هذا الظهور، وإلا ابتداء نحن والظهور دخل بها. فلو أزالها مثلا بإصبعها مثلا، بإصبعه عفوا، أو بآلة جارحة أخرى، لا يصلح، عنوان دخل بها لا يصلح. وبما أن الحرمة الأبدية حكم على خلاف القواعد، وخصوصا أمسا بينا أنه شواهد الكتاب والسنة لا تؤيده، وحينئذ والرواية منحصرة في رواية واحدة، والرواية ليست رواية مشهورة بذلك المعنى، حينئذ بناء على هذا الحق أن يقال بما أنه حكم على خلاف القواعد يقتصر على المقدار المتيقن من النص الواحد. فبما أنه في النص كلمة الرجل موجود، إنصافا ينصرف إلى خصوص البالغ، شموله لغير البالغ صعب. چرا؟ رجل اقرأ الناس، رجل اقرأ الناس في رجل دية لعله ما ورد دية بل نظر أجل إن رجلا بل أفضى امرأة فقدمها قيمة الأمة، هذا في رواية أخرى. إذا خطب الرجل المرأة كجا؟ ناخر نه من دیدم و تعجب کردم، من تعبد به حرف های خویم نبود، خودم مراجعه کردم. إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها، كلمة الرجل موجود لا بلاش. خب اونجا دلیل داره که امکانه ولم تبلغ 9 سنین، مرأة به اعتبار زوج یعنی به هذا الاعتبار، وإلا خلاف الظاهر. بله خلاف الظاهر، على إن إطلاق كلمة الرجل يبقى على حاله. أو مجنونا، قيد المجنون هم أفاد السيد الأستاذ كما أفاد قال في سورة الصغر، لكن إنصافا بينهما فرقهم. فإذا فرضنا أن رجلا كبيرا مجنونا دخل على زوجته قبل 9 سنين فأفضاها، أي مانع من الرجل الرواية؟ أي دليل للإنصراف؟ نحن عندنا دليل على أن المجنون رفع عنه القلم على ما يقال، لكن رفع عنه القلم ليس معنى أنه ما يسطر عنه بمنزلة ما لم يسطر عنه. نحن بمناسبة في بعض الأبحاث السابقة شرحنا حديث رفع القلم، رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. قلنا أن هذا النص بهذا السند عندنا غير ثابت بهذا النص، إن عنوان رفع القلم عن الثلاث، وأما عند السنة ثابت، لعله 6 أو 7 من الصحابة يرون هذه الرواية، موجود بأسانيد متعددة، ولعل أصح سرد عندهم ما يرويه عائشة، وبأسانيد عندهم عن علي، بأسانيد متعددة بألسن متعددة مختلف، وأيضا لعله عندهم صحيح. لكن عندنا مع الأسف هذه الرواية لم تثبت، لا توجد هذا، لا يوجد هذا الناس بسند صحيح حتى نبحث عن مدلوله بالدقة. هذا بالنسبة إلى سند الرواية. وأما بالنسبة إلى دلالة الرواية، ذكرنا أن الرواية تحتمل عدة وجوه لعلها تبلغ إلى 6، والنقطة الأساسية أن المراد بالقلم رفع القلم الذي دل الحديث على رفعه عن هؤلاء الثلاثة، ما المراد به؟ منها أن يكون المراد بذلك أن فعله كلا فعل، كل ما يصدر منه من عمل كأنما لم يصدر، وهذا يتناسب مع حديث الرافي ما نحن فيه رفع القلم. ومنها ليس غرضي الإشارة لأنه بحث يطول شرحه، منها أن يكون المراد قلم الإلزام، خصوص الأحكام الإلزامية ترفع عن الصليب، أما الأحكام غير الإلزامية لا. نحن ذكرنا وقلنا هذا الناس غير ثابت تماما، وعلى تقدير ثبوته المقدار المتيقن من هذا الناس قلم العقوبة، الأحكام الجزائية، العقوبة منتفية عن المجنون وعن النائم، وأما بقية الأحكام وبقية الآثار لا دليل على ذلك. ولذا ما يتعلق بالضمانات، ما يتعلق بقية الأبواب كلها ثابتة، والتفصيل في مجال آخر. إذن ما أفاده الماتن أو مجنونا إنصافا الخروج عن إطلاق الناس يحتاج إلى الدليل. إذا يصدق عليه أنه رجل وخطب امرأة، أرفض في حال عقله خطب امرأة، لكن دخوله كان في حال جنونه، تهرب عليها أبدا، تحقق هذا العمل منه، لإطلاق الدليل محكم ليس لنا دليل على إطلاق خروجه. أو كان بعد اندمار جرحها. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه أيضا من الفروع في المسألة. هل بعد اندمار جرحها تبقى الحرمة الأبدية؟ لو كنا نحن ومقتضى إطلاق الدليل إنصافا لا فرق فيه، اندمر فهملا، وخصوصا أن هذا الإطلاق أنا في تصوري إطلاق قوي جدا، باعتبار أن المرء إذا نفرض أن الصبية إذا أفضيت قبل 9 سنين احتمال مثلا عمرها صار 60 سنة، لا يوجد أي علاج لها لا في السابق ولا في اللاحق، بعيد جدا، يعني أمر متعارف بيانه. فالإمام حينما يقول فرق بينهما ولم تحل له أبدا، جدا خلاف الظاهر، أن يكون المراد يعني إذا لم يندمل جرحها، لكن إذا اندمل جرحها فيجوز له ذلك. انصافا هذا امر بعيد جدا، ولذا لا نحتاج الى الاستصحاب ايضا. في تصورنا الاطلاق محكم جدا لانه امر معقول، اندمال الجرح خصوصا بالنسبه معروف هكذا بالنسبه للصبيان، الصبي بصفه عامه رد او رجل، اي جرح يصير في جسمهم يندمل بسرعه مو مثل الكبار، احتمال وخصوصا في هذا النفس الموجود، اذا الموجود عنوان الدخول لا عنوان الافضاء، حينئذ انصافا التمسك باطلاق الناس ان الجرح ولو اندمل جرحها ايضا كذلك. ثم قال خصوصا اذا طلقها ثم عقد عليها جديدا. قال يمكن ان يلتزم في هذه الصوره بعدم الحرمه. خب هذا اولا طلقها مبني على عدم الحرمه الابديه، اولا بناء على صحه الطلاق، والظاهر من الناس وجود الفرق بمجرد ذلك لا يحتاج إلى الطلاق. ثم لو فرضنا أنه يجوز له الإبقاء، إطلاق الناس محكم، لا مانع من الرجل إطلاق الناس أصولا إنصافا بالنسبة إلى العقد عليها من جديد، لا دليل على أنه تحل له أبدا، ظاهرا لا تحل له أبدا بلا فرق في ذلك بين محافظة أم لا. فالإنصاف أن ما أفاده الماتن قدس الله سره من الفروع في المسألة تبين أن جملة من هذه الفروع لا يمكن الموافقة عليها، جملة كثيرة. أصولا لو آمنا بالرواية حتى الإفضاء لا نحتاج إليه، بمجرد الدخول يكفي هذا الفروع لو آمنا بإطلاق الرواية. يعني شمول الناس لجملة من الفروع في غاية الوضوح ما يبقى فيها إشكالون. الان انصافا هذا من جهة كيفية الاستنباط والعملية الاجتهاد، ذكرت هذه الفروع كيفية تفريعها وثبوتها وعدم ثبوتها. هذا كله بالنسبة الى الاثر الاول. يبقى الكلام بالنسبة الى هذا الاثر الحرمة الابدية بعض الفروع الاخرى. بما ان الماتن تعرض لها في خلال المسائل القادمة هناك نتعرف، والا لعل الانسب كان السلام عليكم أن يذكر فروع كل أثر تماما، لكن بما أن بعض الآثار مشتركة ذكرها فيما بعد، منها مولو دخل لأمته فأفضاها قبل 9 سنين تحرم عليها أبدا، يحرم وطيها عليها أبدا. منها مولو دخل بأجنبية قبل 9 سنين فأفضاها مو بزوجته، وإلى غير ذلك من الفروع المتصورة في المقام تعرض لها الماتن إن شاء الله تعالى في مساءتي ونتعرض هناك. فبعض فروع مسألة الحرمة الأبدية تأتي فيما بعد، هذا بلحاظ الأثر الأول المتصور فيما نحن فيه. كذلك موجود، شبه موجود، المحلل موجود، الأجنبية عدة فروع أخرى موجودة سيأتي إن شاء الله تعالى. الإفضاء بغير الدخول، الإفضاء بالإسبع وما شابه ذلك، كل الكلام في ذلك كلا يأتي إن شاء الله تعالى. الأثر الثاني الذي ترتب يترتب على مسألة الدخول قبل 9 سنين الدية والإفضاء. بالنسبة إلى هذا الأثر لا إشكال في أن هذا الأثر لا يترتب على الدخول، إجمالا متفق عليه بين جميع الفقهاء شيعة وسنة. بالنسبة إلى الحرمة الأبدية كان احتمال أن الحرمة الأبدية تترتب على مجرد الدخول، تقدم الكلام. أما بالنسبة إلى الدية قطعا تترتب على حصول عيب. وأما إذا فرضنا أن المرأة مثلا أن تلك الصبية لخصوصية في جسدها ما صار لها عيب، أي عيب لم يحصل، فالعمل محرم، لكن الدية لا تثبت، أي شيء أي درجة من الدية لا تثبت، هذا متفق عليه. وأما إذا تأدى إلى الإفضاء أيضا متفق عليه، قبل 9 سنين فيه الدية، هذا مسلم متفق عليه بين جميع فقهائنا. الشيخ الكليني أورد الرواية، الشيخ الصدوق أورد الرواية، الشيخ الطوسي، الشيخ المفيد رحمه الله، و تقريبا و دعاوى الإجماع مكرر بالفعل من النجد أحد إنصافا مع قطع النما. بالنسبة إلى قبل 9 سنين لم أجد أحدا من الفقهاء تأمل في ذلك أنه في صورة الإفضاء عليه الدين، فالإجماع محقق جزما في المسألة، هذا مما لا إشكاله. إنما الكلام في تحديد هذه الدية من جهة، ومن جهة أخرى شمول هذه الدية لأكثر من ذلك بعض الخصوصيات الأخرى، فروع الأخرى. أقول بالنسبة إلى النصوص الموجودة فيما نحن فيه هي على طوائف. بالنسبة إلى الدية في نص إذا دخل بزوجته قبل 9 سنين فعيبت أو فعابت فهو ضامن. هذا النص لم يذكر العيب، العيب هو الإفضاء. هذا النص دل إجمالا على أنه أي عيب حصل للمرأة قبل 9 هو ضامن، وهذا المطلب صحيح، هذا مطلب صحيح وأشكال. أولا العمل محرم، الدخول قبل 9 محرم. ثانيا الضمان بلحاظ العمل نفسه لا بلحاظ الصدور، حتى لو كان محللا الضمان حسب القاعدة. فأي عيب حصل، أي شجاج حصل، مثلا الدخول قبل 9 سنين صار سببا لذهاب قوة الغائط مثلا منه ديته، صار سببا لسلس البول مثلا من باب المثال، صار سببا لانقطاع حيضها، لخروجها عن قابلية الحيض، لخروجها عن مثلا أي أثر، هذه النصوص لها إطلاق. والمراد الجدي من هذه النصوص أنه في هذه الصورة لا مجال للقصاص، ضامن يعني لا يقتص من الرجل، وإنما يترتب فيه الدية الضمان. هذا المطلب إجمالا صحيح لا إشكال فيه. أصولا القاعدة العامة الشيء الذي يكون من خصائص المجني أو بإصطلاح المجني عليه لا يثبت فيه القصاص، وإنما ينتقل الأمر إلى الدية. لو فرضنا أن امرأة مثلا قطعت مثلا ذكر الرجل ليس فيه القصاص لعدم التماثل بينهما، ينتقل الأمر إلى الدية. وكذلك في أصل الفرج مثلا، لو فرضنا أن رجلا قطع فرج امرأة أو امرأته فليس فيه القصاص، ينتقل الأمر إلى الدية. نعم السيد الأستاذ قدس الله سره الشريف في مباني تكملة المنهاج في باب القصاص، قصاص الأطراف، اختار وفاقا خلافا للمشهور في صورة واحدة ثبوت القصاص فيما إذا قطع فرج امرأته بالخصوص لا مطلق المرأة لوجود نفس في ذلك، و ابتداء يوجه إليها الدية. فإذا لم يدفع الدية وطلبت المرأة القصاص يقطع فرج الرجل، يعني ذكره بالقصاص. في هذه الصورة وفاقا للنص و خلافا للمشهور افتى السيد الاستاذ بالقصاص في هذه الصورة بقيودها، وهو التزم بما ان هذا الحكم على خلاف القواعد ففي خصوص هذه الصورة. فلو قطع فرج امرأة اخرى لا، لو فرضنا دفع الدية لا، لو لم تطلب المرأة قطع وهل مجرى، فقيده بخصوص هذه الصور بهذه الذي دل عليه الناس. هذا بلحاظ أصل الفرج. وأما بلحاظ المنافع السيد الأستاذ أيضا وافق مع المشهور أن في منافع عضوي التناسلي لا مجال للقصاص. مثلا جرح مجرى ما بين مثلا جرح صار في مجرى الحيض، جرح صار في مجرى البول ما بين مجرى البول والحيض مثلا، هذا لا يقتص من الرجل. جرح خاص مثلا بآلة الرجل لا يقتص من المرأة. فهذه الرواية المباركة رواية صحيح الحلبي دلت على أنه أي عيب أوجده الرجل في فرج المرأة من الإفضاء وغير ذلك، هذا العيب لا يقتص منه، بل هذا العيب يكون مضمونا ضمان، ينتقل الأمر إلى الضمان. نعم إذا كان العيب صالحا للقصاص، مثلا أوجد حالة بالنسبة إلى المرأة من شدة مثلا ضغط عليه، مثلا من باب المثال حتى صار مثلا فتقا في بعض أمعائه مثلا أمعائها وصالح للقصاص، داخل خارج عنه. المراد بهذا الناس ما يكون خاصا بحالات النساء وباصطلاح فرج المرأة ومخرج البول ومخرج الطفل بالنسبة إلى المرأة. هذا المطلب، هذا الطائفة الأولى لا بأس. الطائفة الثانية جملة من الروايات دلت على الإفضاء مطلقا، وأن الإفضاء فيه الدية كاملة، وفيها روايات صحيحة، منها ما في الفقيه قضى أمير المؤمنين في امرأة أفضيت بالدية، منها في رواية سليمان بن خالد هي صحيحة، وأنه في الإفضاء الدية كاملة، في سلس البول الدية كاملة، في لم يمسك غائطه الدية كاملة. هذه عدة من النصوص دلت على ذلك، هذا لا إشكال فيه، وبلا إشكال أنها تشمل ما نحن فيه. المهم طائفة ثالثة في المقام، وهي التي أوردها الكليني بسنده والشيخ الصدوق بسنده والشيخ الطوسي موافق الشيخ الكليني، وهي التي دلت صراحة بالتفصيل في الإفضاء. وحاصل هذا التفصيل الرباعي إن كان قبل 9 سنين وطلقها فعليه الدية، أمسكها لا دية عليه، وإن كان بعد 9 سنين أصلا لا دية عليه. هذه الطائفة أهم شيء، هذه الطائفة هل هذه الطائفة يعمل بها؟ الذي يستفاد من كلمات المشهور من قدماء أصحابنا والمتأخرين عدم الطائفة بهذه الطائفة تماما، عدم العمل بهذه الطائفة تماما، وتحقيق هذه الطائفة إن شاء الله تعالى غدا. صلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين.